بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حا قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل التلبية والنحر. وقد تقدم معنا غير مرة أن الفضل يعبر به عن الشيء الذي له مزية وزيادة، إما في الأجر وإما في الأجر وغيره. ويقال فضل الشيء إذا زاد. والمراد بفضل النحر بفضل التلبية والنحر أي بيان ما ورد في الشرع من زيادة الخير وعظم الأجر لمن أكثر من التلبية ولمن أدى النسك عن النحر. ومناسبة هذا الباب لكتاب الحج ظاهرة واضحة، لأن كل من التلبية والنحر يعتبر من شعائر الحج، وفيهما من التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل بالقول والعمل ما لا يخفى. وقد تقدم معنا شرح ألفاظ التلبية وما دلت عليه من معاني الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، وكذلك النحر الذي يعتبر من توحيد الألوهية والذي اختص به سبحانه وتعالى نفسه، فأمر بذلك أنبياءه ورسله وسائر خلقه، فقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأصل أن هذه الشعيرة، أعني التلبية والنحر، أن هاتين الشعيرتين أعني التلبية والنحر فيهما من الفضائل والخير الشيء الكثير. وإذا ورد في الشرع بيان فضل شيء فإن هذا يشحذ النفوس والهمم إلى الحرص عليه والمداومة عليه وفعله بصدق وإخلاص وعبودية تامة لله عز وجل، حتى يحوز العبد أعلى المراتب وأسناها وأشرفها وأعلاها. وقوله فضل التلبية أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل قول الحاج والمعتبر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية شعار الحج، ولذلك كان مجاهد يقول: التلبية شعار الحج. وكان مكحول رحمه الله يقول: التلبية شعار الحج، فأكثروا منها عند كل شرف وفي كل حين، وأكثروا من التلبية وأظهروها. وقوله رحمه الله: التلبية شعار الحج، أن الله جعلها شعارا في نسك الحج، وليس مراده أنها خاصة بالحج، بل إنها شعار في الحج وفي العمرة. إما أن يكون ذكر الحج وحده، لأن الحج على نوعين، حج أصغر وحج أكبر، والعمرة الحج الأصغر، فحينئذ يكون قوله التلبية شعار الحج، أي شعار الحج والعمرة. وإما أن يكون قد نبه بالنظير على نظيره، أو ذكر الأكبر لاندراج الأصغر تحته، كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. وقوله فأكثروا منها عند كل شرف وفي كل حين، هذا من فصاحته ودقته في التعبير، لأن قوله عند كل شرف المراد به الشرف، المكان المشرف هو المكان العالي، وضده السهل الذي يكون في الوهاد والمطمئن من الأرض. وقوله عند كل شرف نبه بالمكان، وفي كل حين نبه بالزمان، نبه على الزمان والحال. فأراد بهذه الجملة أن الحاج والمعتمر عليه أن يكثر من التلبية، خاصة عند اختلاف الأحوال. ولذلك كان أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وتابعيهم أنهم كانوا يكثرون من التلبية عند تغير الأحوال، عند الصعود على النجاب كالجبال والهضاب والأماكن المرتفعة، وعند النزول في الوهاد كالسهول والأودية والمطمئن من الأرض، فإذا علوا لبوا، وإذا نزلوا لبوا، وإذا أمجدوا لبوا، وإذا أتهموا لبوا. وكانوا يلبون عند ملاقات الرفاق، فإذا لقي الركب الركب والتقوا وواجهوهم قالوا لبيك اللهم لبيك. وهذا أكده أئمة السلف ودواوين العلم في العصور المفضلة ومن بعدهم، أن التلبية شعار ظاهر. ولذلك كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول التلبية زينة الحج، التلبية زينة الحج، أي زينة زين الله بها من تلبس بالنسك فحج أو اعتمر. وأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله كما روى أيوب أنه قال رأيت سعيد بن جبير يوقظ أناسا من اليمن ويقول لهم قوموا فلبوا فإن التلبية زينة الحج. وكان السلف الصالح رحمهم الله أحرص ما يكونون على المداومة عليها والإكثار منها. ولم يكن هذا الأمر بهذه المرتبة فحسب، بل إن السنة بينت عظيم منزلة هذه الشعيرة، ومن أراد أن يتأمل ذلك جليا في السير فلينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حينما أطلعه الله على أمر من الغيب وأن قريشا قد مالت إلى الصلح، فقال لأصحابه قبل أن يأتيه أن يأتيه سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزى، قال عليه الصلاة والسلام قد سهل لكم وإن القوم كذا وكذا، أي مالوا إلى الصلح، فأظهروا التلبية لعله أن تلين له تلين قلوبهم. فلما أتى سهيل قال الراوي فارتفعت أصوات الصحابة بالتلبية رضي الله عنهم وأرضاهم حتى ارتج المعسكر الجيش من كثرة التلبية التي أظهروها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت قريش في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تعظم هذه الشعيرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا أظهروا التلبية حتى تلين قلوبهم، بما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الرحمة والميل إلى الصلح، لعله أن يكون في ذلك الخير بهدايتهم إلى الإسلام ودخولهم فيه، وقد كان ما كان كما هو معروف في سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. والنحر هو المراد به في الأصل يشمل الذبح عموما في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ولكنه قد يخص في اصطلاح العلماء بنحر الإبل والبدن، واختلف هل النحر خاص بالإبل ولا يشمل البقر، أم أنه للإبل والبقر ثم البقر هل يختص الأمر بالنحر فيها ولا تذبح، أم أنه يجوز فيها الأمران، وأما الغنم فلا إشكال أنها تذبح. وإذا أريد بالنحر المصطلح الخاص فهو الطعن في الوهدة، وهي أصل العنق في مجمع العظام الصدر بالنسبة للإبل، كما تقدم معنا في النحر، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله في أبواب الهدي ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك. فالسنة في الإبل أنها تنحر، وتنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى كما ثبت في الحديث الصحيح. ولذلك لما مر عبد الله بن عمر على الرجل يريد أن ينحر الإبل وهي باركة، فقال ابعثها قائمة معقولة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للذبح فهو فري أو قطع الحلقوم والمريء والوجهين على أتم ما يكون، لأنه إذا حصل قطع هذه الأربعة فبالإجماع الذبح معتبر ولا إشكال فيه، وإنما الخلاف في المريء لمالك خالف فيه الجمهور على إحدى الروايات عنه، أو الوجهين على خلاف بالنسبة للشافعية والحنابلة، عندهم روايات قيل أحد الوجهين وقيل الوجهين، وبالنسبة وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك كله. أما بالنسبة للبقر فيمكن فيها الذبح ويمكن فيها النحر، كل من النحر والذبح يسمى ذكاء، كل من النحر والذبح يسمى ذكاء، فيقال تذكية شرعية ومراد به إما الذبح أو النحر. وأما بالنسبة للذبح فهو يصطلح فيه للغنم والبقر، والبقر تذبح وهو مذهب الجمهور يجوز ذبحها، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقال بعض العلماء وهو قول بعض السلف يختص النحر بالإبل والبقر، والبقر لا تذبح، وأن ذلك من شرع بني إسرائيل وليس في شرعنا، وهذا مردود عليه بأنه لم يرد في شرعنا ما يدل على بطلانه أو عدم فعله. وعلى كل حال فالنحر المراد به ذبح البهيمة من الأنعام سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما بالنسبة لهذا هذه الترجمة، يعني ليس مراد المصنف رحمه الله أن الفضل خاص بالإبل ونحر الإبل، ولا خاصا بنحر الإبل والبقر، وإنما مراده فضل الذبح لله عز وجل في النسك المخصوص وهو نسك الحج. ولا شك أن الحاج إذا أهدى إلى البيت ونحر إبله أو ذبح فلا شك أنه متقرب إلى الله عز وجل بأعظم القرب، لأن النحر من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لفاطمة إن كل قطرة من الدم يغفر بها الذنب، قال الإمام المنذري، وهذا الحديث حسنه بعض مشائخنا رحمة الله على الجميع، فيه ما يدل على عظم وفضل هذه العبادة العظيمة. وقد قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فبين سبحانه وتعالى أن من ذبح لله وأخلص لله عز وجل في ذبحه أنه قد أصاب التوحيد والتقوى، وأنه ليست العبرة بجري الدماء ولا بنحر الإبل ولا بذبح البقر والغنم، وإنما العبرة أنه أن هذا الفعل يراد به الإخلاص لله عز وجل، وهذا معنى قوله ولكن يناله التقوى منكم، أي الإخلاص وإرادة وجهه وتوحيده سبحانه وتعالى، لأن الذبح لا يكون إلا لله كما قال تعالى فصل لربك وانحر. وأصح الأقوال في تفسيرها أن قوله وانحر المراد به أن يكون ذبحك لله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كقوله قل إن صلاتي ونسكي، وقيل فصل لربك أي صلاة الأضحى في عيد الأضحى، وانحر أي الأضحية، وقيل فصل لربك وانحر أي صل الصلاة، فإذا صليت فضع يديك على نحرك، والنحر أعلى الصدر، ولذلك يقال النحر أعلى الشيء. ومنه قولهم في الحديث أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر النهار، وقوله في نحر النهار أي في اشتداده وارتفاع الشمس، وهذا يكون عند منتصف النهار أو قريبا منه. وأحد الأوجه في تفسيرها قولهم فصل لربك وانحر على أنه وضع اليدين على الصدر، وعلى كل حال فالأقوى أن قوله فصل لربك وانحر المراد به الأمر بإخلاص بالإخلاص لله عز وجل في عبادة الذبح، وهذا ما أكدته السنة، ولذلك أكده القرآن وأكدته السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله تعظيما بهذه الشعيرة العظيمة، لأنه لا يتقرب بالذبح لأحد كائنا من كان إلا لله عز وجل، فلا يذبح لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد من الصالحين ولا للأولياء ولا للجن ولا للشياطين، بل ينبغي أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه هو المستحق لذلك، ولا يجوز صرف هذا الحق لأحد سواه كائنا من كان. باب فضل التلبية والنحر. هذا الفضل الذي اشتمل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه وسهر رضي الله عن الجميع في التلبية يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على شعيرة التلبية، والحرص على شعيرة التلبية يزيد من أجر العبد، فيوجب رفعة درجته وعظم أجره في حجه وعمرته، فأسعد الناس في حجه من أكثر من ذكر الله عز وجل، وبالأخص أكثر من التلبية، ولا يوفق لذلك إلا من أراد الله به الخير، وأعظم الناس أجرا في تلبيته من أكثر منها، وأعظم الناس أجرا في تلبيته من استشعر معاني التلبية إذا نطق بها فلبى من قلبه مخلصا لربه يرجو رحمته ويخشى عذابه، ومن تأمل حال الناس إلا من رحم الله وكيف أصبحوا غافلين عن هذه الشعيرة، بل لربما حج الإنسان واعتمر ولو أحصيت المرات التي لبى فيها لوجدها معدودة، محدودة بالعدد القليل، وهذا يدل على خسارة كثير من الناس لهذا الفضل، وأنه ينبغي أن ينبه الناس على هذه الشعيرة وأن يذكروا بها، وأن يحرصوا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحرص عليها والمداومة. هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، فيه دليل على مشروعية السؤال عن فضائل الأعمال، وأن الإنسان إذا أراد أن يقوم بعبادة أو يؤدي عبادة فليسأل عن أفضل شيء فيها. مثال ذلك لو أراد أن يصلي فليسأل عن أفضل الصلوات، فسئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة فبين أن أفضلها صلاة الليل، وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وإذا أراد الصدقة سأل عن أي الصدقات أفضل، وإذا أراد الصيام سأل عن أفضل الصيام، وهكذا. لأن الإنسان إذا أراد أن يفعل الخير وأراد الله به الخير في فعله للخير دله على أفضل الخير وأعظمه أجرا عند الله. وهذه هي مراتب السابقين السابقين الذين يلهمهم الله الحرص على الخيرات والمسابقة في الطاعات، فهم لا يبحثون عن الخير فقط، وإنما يبحثون عن أفضل الخير وأعظمه قربا لله عز وجل. لأن من الناس من يفعل الخير ولا يستشعر، ومنهم من يفعل الخير فيستشعر الأمر الذي يقوده إلى أفضل الخير. استشعار الأمر الذي يقود إلى أفضل الخير أنك إذا أردت أي طاعة فاستشعر أنك تتقرب إلى الله، وأنك تريد مرضاة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأن هذه المرضاة من الله سبحانه وتعالى إذا استشعرت عظيم ما فيها من الخير لك في دينك ودنياك وآخرتك، دعاك ذلك أن تسأل أي شيء يرضي الله أكثر، وأي شيء يقربني إلى الله أكثر، وأي شيء يوجب رضوان الله علي، وأي شيء يوجب الأمن من سخطه وعذابه وعقابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه منازل السعداء، أنهم يبحثون عن فضائل الأعمال ويسألون عنها، حتى إن فضيلة العمل الأفضل إذا أراد أن يؤديه سأل حتى عن كيفية الأداء، وما هي المنزلة الأعلى في أداء هذه الطاعة والقربة. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، فدل على أن الناس يحجون، وأنهم إذا حجوا تفاوتوا واختلفوا في علو مراتبهم وعظم أجورهم، فمنهم من بلغ الدرجات العلى ومنهم من هو دون ذلك. من الناس من يحج فلا يترك باب خير ولا باب طاعة ولا باب مرضاة لله عز وجل إلا طرق وسلك سبيله. ومن الناس من أخذ بالقصد، ومنهم من يأخذ بحد الإجزاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العبد الموفق دائما يحرص على أن يكون بأعلى المراتب وأفضلها. فهؤلاء الصحابة لما سمعوا أن الله فرض عليهم الحج وأن الله شرع لهم الحج سألوا أي الحج أفضل، أي أعظم أجرا عند الله وأوجب لمحبة الله ومرضاة الله. قال صلى الله عليه وسلم الحج العج والثج. العج هو ارتفاع الأصوات بالتلبية، والثج المراد به سيلان الدم، لأن أصل الثج السيلان. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فأصل الثج السيلان. وقد تقدم معنا شرحه في حديث المستحاضة، إني أثج فجا، أن يخرج ويسيل مني الدم بكثرة. والمراد بهذا النحر وهو والذبح وسيلان الدم. فبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل الحج رفع الصوت بالتلبية في قوله العج، عجت الأصوات إذا ارتفعت. وقوله العج أي رفع الصوت بالتلبية. ولذلك سيأتينا في الباب الذي ترجم له المصنف رحمه الله بعد هذا الباب في رفع الصوت بالتلبية. والمصنف هنا أراد عموم الفضل للتلبية، ولكن الحديث في الأصل وارد في رفع الصوت بالتلبية، لكنه يتضمن أن الذي يرفع به الصوت وهو التلبية له فضل عند الله عز وجل. وقوله العج رفع الصوت، وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فرفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية. فما بلغوا فج الروحاء حتى دحت أصواتهم. وأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه كان إذا أحرم بحج والعمرة لا يبلغ فج الروحاء إلا وقد صحل صوته. والمراد به الصحل البحة حتى يصبح في الصوت ضعف. وقال بعض أصحابه لبى عبد الله بن عمر، كنت مع عبد الله بن عمر فلبى فأسمع ما بين الجبلين. وهذا كله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار لهذه الشعيرة العظيمة التي ينال بها الخير من الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. هذا الحديث الثاني هو الذي يدل على فضل التلبية، والأول يدل على فضل التلبية ضمنا، لكنه يدل على النحر أساسا بقوله والثج. وأما حديثنا ما من مسلم يضحى لله يلبي، ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر ومدر حتى تنقطع الأرض، فيه دليل على فضل التلبية، وأنه إذا لبى المسلم لبى ما حوله من الحجر والشجر والمدر حتى تنقطع الأرض. هذا اللفظ ينبغي للمؤمن وأمثاله من الألفاظ التي تثبت للأشياء من الجمادات ونحوها أمورا يختص بها العقلاء، مثل النطق، مثل المحبة، إذا ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها، خلافا للفلاسفة كما ذكر الأئمة رحمه الله الشراح، وفي زماننا من يسموا بالعقلانيين، وهم الذين يعرضون النصوص على العقل فيجعلون النصوص تبعا للعقل ولا يجعلون العقل تبعا للنقل والنص. فالمؤمن يسلم بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجميع ما أخبر به عن ربه حق وصدق، والله عز وجل قادر على أن ينطق الجماد، وقادر على أن يسكت أن يخرس الناطق، وقادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالذي أنطق الناطق قادر على أن ينطق غير الناطق، وقادر على أن يخرس الناطق، وما أمره للشيء إلا أن يقول له كن فيكون. فثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماد كتسبيح الحصى في يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وضع الحصى في يده فسبح، بل إنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وضع كفيه ويديه الشريفتين في الماء فثار الماء منهما حتى سقى 1500. قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا 1500، والله لو كنا 100,000 لوسعنا ذلك الماء. فأخرج الله الماء من بين اللحم والدم، فالله لا يعجزه شيء. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه. فأثبت له المحبة مع أنه جماد. ونحو هذا من الأحاديث أنا عليه الصلاة والسلام، بل كان يدعو الشجر فيستجيب، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقضي حاجته فجمع الشجرتين فأقبلتا عليه صلوات الله وسلامه عليه وخدت الأرض وشقت، والله على كل شيء قدير. هذه كلها إذا ثبتت، وأمثالها إذا ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام هو الاستسلام، والإيمان قائم على التسليم. فإذا ثبت الخبر عن سيد البشر فلا عقل ولا نظر، بل نسلم ونؤمن ولا يكون عندنا أي شك ولا مرية، لأن هذا من الإيمان بالله والتصديق بما أخبر به رسول الله عن الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وتلبية، قد يقول قائل كل هذا يلبي، نقول كل هذا يلبي، ولو شاء الله عز وجل غير ذلك لكان بمشيئته سبحانه وتعالى. الله لا يعجزه شيء. هذه العقول الناقصة والأفهام القاصرة والقلوب الضعيفة التي لم يطمئن الإيمان فيها، نسأل الله السلامة والعافية، لا تحكم على السنة الغراء، ولا تحكم على هذه السنة البهية العلية في السماء. لا يمكن لأحد أن يحكم العقل في النقل، بل علينا أن نقود النقل دليلا أمام العقل، لأن هذه امتحانات من الله سبحانه وتعالى واختبارات يختبر بها العباد في تصديق بالتصديق بما جاء به رسله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم، ولذلك يحرص أعداء الأمة على نزع التسليم من القلوب. فتارة يريدون غرائب الأخبار خاصة وهي صحيحة ولكنها ليست غريبة عند المؤمن. المؤمن ليست بغريبة عليه. كنا نعهد المسلمين بفضل الله عز وجل إذا جاءت مثل هذه الأخبار أوضح عندهم من الشمس في رابعة النهار. ولكن لما جاءت الأقلام المسمومة والأفكار المحمومة والذين لا يرقبون في الإسلام إلا ولا ذمة شككوا وامتروا، ولا شك أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فإن هؤلاء الذين يردون النصوص الصحيحة ويشككون فيها بل ويغرسون في ضعاف النفوس التشكيك والتوهين فيما ثبتت به السنة، ويقولون كيف هذا وكيف هذا، كيف يفسح له في قبره مد البصر؟ مقبرة فيها 1000 مؤمن، كيف 1000 قبر يتسع مد البصر؟ والله لو قبر فيها أهل الأرض كلهم، بل لو قبر فيها أهل السماوات وأهل الأرض وشاء الله أن تمد مثل البصر لكل واحد منهم، بل أضعاف أضعاف مد البصر، لآمنا وسلمنا والله على كل شيء قدير. هذه عقول ضعيفة وأسقام مريضة، على المؤمن ألا يسلم لها وألا يستجيب لما تدعو إليه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كل من كانت عنده شهوة شهرة أو شهوة هوى فأراد أن يرتفع على ما لا يرفعه ولا يغني له من الله شيئا، طلب غرائب الأخبار وكتب عنها وصال وجال حتى يشكك الأمة فيما ثبت من صحاح الأخبار والآثار. ولا شك أننا مسلمون ومعتقدون، وكل ما ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التسليم بذلك والإذعان له على الوجه الذي يرضيه. يلبي ما عن يمينك وما عن شمالك من حجر وشجر ومدر. فالحجر ضرب من الجماد، والشجر ضرب من النبات، والمدر مخلوط ما بين الماء والطين المتجمد، وهو مخلوط ما بين الماء والطين. وقال بعض العلماء المراد به كل ما على يمين الإنسان من كل شيء، وإنما ذكر الشجر والحجر والمدر كأصل لغيره، لأن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والنجم والشجر يسجدان، طيب النجم والشجر يسجدان، يقول كيف يسجد؟ كيف النجم والشجر يسجد؟ النجم كيف يسجد؟ كيف ما تأتي شيء قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم واستسلم وأذعن؟ أما كيف فالله عز وجل لو علم أن عقولنا تفهم ذلك لبين لنا، ولو علم سبحانه وتعالى أن من الخير أن يكشف للناس عن كثير ذلك لبينه وفصله، وهو سبحانه يقول كل شيء فصلناه تفصيلا، فيكف الإنسان ويقف عند الحد الذي أوقفه عنده الوحي. يمد في القبر مد البصر، كيف الله أعلم، لكن يمد مد البصر حقيقة لا نشك فيها ولا نمتري. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البراء الصحيح وغيره: ثم يفسح له في قبره، وفي اللفظ الآخر ثم يمد له في قبره، يفسح له في قبره مد البصر، يفسح له في قبره، ولو فسح له الفسحة التي يفسح لها ما دام جاء بها النص فإننا نسلم بها ونؤمن. ولا شك أن الأحجار والأشجار وكل شيء في الكون كله مسبح وذاكر لله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ووصف نفسه فقال: وهو الواحد القهار. القهر قالوا قهار لأنه قهر كل شيء، فجاء كل شيء على مراد الله، سواء كان مراد الله موافقا لمراد ذلك الشيء أو مخالفا له، فقهره الله عز وجل سبحانه بعزته وقدرته وجلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالمدر يلبي، وكيف يلبي وما هو مكلف؟ والشجر يلبي، وكيف يلبي وليس مكلف؟ كل ذلك لا يبحث عنه ولا يسأل عنه. فهذه المخلوقات تفرح بطاعة الله وتأنس بذكر الله عز وجل. ولو أذن الله للأرض أن تبطش بمن عصاه لأخذته في قل من طرحة العين. لو أذن الله للأرض، ولو أذن الله للسماء، ولو أذن الله عز وجل للريح، ولو أذن الله للصواعق، ولو أذن الله لأي شيء أن ينتقم من عصاه لانتقم. ولذلك كم من آيات عظيمة أرسلها الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن قارون لما آذى موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام: يا أرض الله خذيه، فأخذته إلى قدميه فصاح واستنجد من موسى فقال: يا أرض الله خذيه، فأخذته إلى ساقيه أو إلى ركبتيه فقال: يا أرض الله خذيه، فما زال يدعو عليه حتى خسف به في الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فقال: يا أرض الله خذيه، فسمعت الأرض وأذعنت لموسى واستجابت لأمره، لأن الله قال لها ذلك وأمرها بذلك. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها كما قال أئمة العلم ودواوين التفسير، أي تحدث بما عمل عليها من خير وشر، فتشهد للمطيع بطاعته وعلى العاصي بمعصيته، لأن الله أذن لها بأن ربك أوحى لها. فإذا قال الله للجماد تكلم تكلم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه النصوص يسلم بها، وهذه الأهواء المتضاربة التي تريد استلال الفطرة والتسليم من القلوب والتشكيك فيما ثبتت به النصوص أو وردت به الأخبار، لا يعول عليها ولا يلتفت إليها. ولا يحزنك قولهم: إن العزة لله جميعا، فالحق باق ما بقي الملوان، وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل، فإن الشمس لم يستطع أحد أن يحجبها عن أرض الله عز وجل وخلقه. وهكذا الحق أسطأ من الشمس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما جاءت به السنة سراج منير، والسراج المنير كالشمس. ولذلك قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ووصف الشمس بكونها سراجا. هل سمعتم أن الشمس حجبت يوما من الأيام عن الأرض؟ هل استطاع أحد أن يحجب ضوء الشمس عن الأرض؟ هل استطاع الخلائق بقدر ما أوتوا به من القوة وقدر ما أوتوا به من الأفهام والعلوم أن يتوصلوا إلى شيء يحجب شعاع الشمس عن الأرض؟ هذا الشيء يقول بعض العلماء من أصدق الدلائل على أن الحق سيبقى وأنه باق. ولذلك ضرب الله المثل للحق الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام بالشمس: وسراجا منيرا. فنور الشمس لا يطفأ ولا يستطيع أحد أن يطفئه إلا الله. إذا الشمس كورت لأن الله أذن لها أن تتكور. فهذا الحق الذي جاء به النقل لا يصادم بالعقل، بل على المسلم المنهج السديد ومنهج أهل السنة والجماعة في الأخبار الواردة والصحيحة أن يسلم بها كما جاءت وكما وردت. والذي يعتقده أئمة العلم ودواوين العلم في من سلف هذه الأمة الصالحة ومن بعدهم أن النقل تبع للعقل، وليس أن العقل تبع للنقل وليس النقل تبعا للعقل، فعلى المسلم أن يسلم ويستسلم وأن يصدق ما جاء به رسول الله. آمنا بالله وبما أخبر به رسول الله عن الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. قال بعض أهل العلم أنه إذا كان الإنسان يلبي، يلبي ما عن يمينه وعن يساره من حجر وشجر ومدر، فمعنى ذلك أنه تسبب في الخير، وإذا تسبب في الخير فله أجر كل من عمل هذا الخير. فكل ما عن يمينك من الحجر والشجر والمدر إذا لبى إذا انقطعت الأرض وأنت سببه فهو لك. هذا إذا صح الخبر وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنبين بإذن الله عز وجل ما سيذكره المصنف في أسانيد هذه الأحاديث عند بياننا في تراجم رجال الترمذي. نسأل الله بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال رحمه الله في الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خلاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بسنية رفع الصوت بالتلبية. قد دل عليها الحديث الذي تقدم معنا، وأشرنا هناك إلى أن السنة في هذه التلبية أن يرفع فيها، أن يرفع الحاج والمعتمر أن يرفع بها صوته. وفي هذا الحديث: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فيه دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية واستحبابه، وهذا مذهب جماهير أئمة العلم رحمهم الله. وبالغ الظاهرية فقالوا بوجوب ذلك، الصحيح أنه ليس بواجب إنما هو مستحب، ولذلك قال عبد الله بن عمر من السنة في رفع الصوت بالتلبية، فهي سنة ومستحبة. ورفع الصوت المراد به أن يرفع صوته ويبالغ في الرفع، لكن ليس إلى الدرجة التي تؤذيه وتشق عليه، وإنما بقدر. ولذلك لم تبح أصوات الصحابة حتى بلغوا فج الرفع، وهذا يدل على أنهم ما كانوا يبالغون شدة المبالغة، لأن بين الروحاء وبين الميقات ما لا يقل عن 50 كيلومتر، فهذه بسير الإبل لو أن الإنسان بالغ مبالغة شديدة ما يقطع 4 أو 5 كيلو بسير الإبل إلا وقد بح صوته، فهذا يدل على أنهم كانوا يرفعون أصواتهم لكن ليس إلى قدر المبالغة الشديدة وإنما بقدر. وهذا أصل في رفع الصوت، أنه يكون بقدر لكي ينبه الغافل، وكذلك ينبه الناس والساهي فيكون له أجره. أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وفيه إشارة إلى مسألة أن أمر المأمور أن يأمر الغير هو أمر للثاني أو للأول أو لهما معا، وجهان عند أوجه عند أئمة الأصول رحمة الله عليهم. ومن أمثلته حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست بالبيداء، فقال علي فاستفتى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. فإذا قيل إنه أمر للثاني استشكل عليه مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأن الثاني غير مكلف، وقالوا إنه أمر للأول والثاني له تبع للتفصيل، ومحل ذلك وبسطه في كتب الأصول. لكن هذا الحديث من الأدلة في المسألة. أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فيه دليل أن مشروعية رفع الصوت بالتلبية عموما دون فرق بين المساجد وغيرها. واستثنى الإمام مالك رحمه الله المساجد، مساجد الجماعات، فقال لا يرفع الصوت فيها بالتلبية إلا المسجد الحرام ومسجد منى، لأن المسجد الحرام مقصود وفيه الحجاج والمعتمرون، وكذلك مسجد منى مسجد الخير يجتمع فيه الحاج، فرفع الصوت لا أذية فيه. والسبب في ذلك أنه رحمه الله قال إن الصلاة إن المساجد شرعت للصلاة، ولذلك لا يشرع أذية المصلي فيها، لأن هذا الأصل فيها، الأصل أنها تعمر بالصلاة وهي الأساس، ورفع الصوت فيها يؤذي المصلين ويشوش عليهم. ولذلك أدركنا بعض العلماء رحمهم الله يكره كراهية شديدة أن يكون المحدث أو الشيخ أو الدرس في المسجد بجهاز يشوش على المصلين، وعسى الله أن يغفر لنا. صحيح هذا أمر أدركنا بعض العلماء يمنع استخدام الجهاز الذي يستخدم للصلاة، لأنه سيكون هناك من يتسنن وهناك من يسبح وهناك من يقرأ القرآن فيشوش عليه، ولولا أننا نلاحظ أن الأكثر في الدرس لوجدنا في ذلك من الحرج ما يدعو إلى التصرف في هذا الأمر، لأنه لا يجوز لأحد أن يحتكر هذا المسجد له. وكانوا في القديم إذا أراد الشيخ أن يحدث انزوى في ناحية، ولذلك الآن موجود، وهي الحقيقة أمر يحتاج إلى نظر وإعادة نظر. يأتي مثلا الشخص بعد صلاة الظهر والناس لم تفرغ من التسبيح فيقوم ويلقي كلمة، ولا نشك إن جزاهم الله خير من يريدون الخير، وبعضهم يقول قبل أن يقوم الناس، لكن هناك سنن، هناك سنن الأذكار بعد الصلاة، وهناك أناس يصلون، وهناك من يقرأ القرآن، وهناك من يقضي صلاته، فتجد التشويش على الجميع. والحقيقة الذي كان عليه أئمة العلم دون أنه ينزوي في ناحية من المسجد يتكلم بما شاء، أو يقوم على المنبر إذا وجد منبر يكلم الناس لكي ينزو الناس في ناحية من المسجد أو يتحين الوقت الذي يكون فيه الناس جلوسا حتى يستمعوا إليه. أما المبادرة عقب الصلاة مباشرة والمداومة على ذلك، أما لو فعل أحيانا عند حدوث أمر أو شيء طارئ فهذا له أصل من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما صلى بالناس في الحديبية وأصبحوا على ليلة مطيرة قال عليه الصلاة والسلام بعد أن فتن من صلاته أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا عقب الصلاة مباشرة، قال إن هذا في الأحوال الطارئة. أما هدي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع بأصحابه كما في حديث المسيء الصلاة كان ينتحي ناحية ويتحلق حوله أصحابه، أو يجلس على المنبر ويتحلق حوله أصحابه بطريقة لا تؤذي على غيره، بل ما كانوا رضي الله عنهم وارضاهم يتركون مجلسه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال استثنى الإمام مالك المساجد، مساجد الجماعات أن يرفع صوته فيها بالتلبية لأن هذا سيشوش على غيره من الذاكرين، واستثنى المسجد الحرام لأن هذا موجود فيه الملبي وغيرهم ملبين وهو مقصود بهذا النسخ، وهكذا بالنسبة لمسجد الخير. ووافقه على ذلك الشافعي في القديم رحمة الله على الجميع، وذهب الجمهور في المشروع عن الشافعي وغيره إلى أنه لا يشرع رفع الصوت سواء في المساجد الجماعات وغيرها، وهو أظهر من ظاهر العموم الوارد في الحديث. وورد عن الإمام مالك أيضا الرواية أنه استثنى المساجد، أنه كان يرفع صوته في المساجد التي بين مكة والمدينة، واعتذر بعض أصحابه وأئمة المذهب بأن المساجد بين مكة والمدينة كانت للطريق والسابلة، ولذلك الأذية فيها والتشويش فيها على المصلين قليل، فاغتفر ما فيها من الأذى برفع الصوت. وهذا الأصل في أن الذكر يكون الإنسان إذا أراد أن يرفع صوته أن لا يؤذي غيره، ولذلك مذهب الجمهور أن لا يرفع صوته بأذكار الصلوات، ولأنه لو رفع كل شخص صوته بأذكار الصلوات لشوش على أخيه، فالأصل في الذكر أنه يكون خفيا كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قالوا قوله دون الجهر هذا أصل، وقالوا اذكر ربك في نفسك وهذا هو الأصل. وعلى كل حال الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للحاج والمعتمر أن يرفع صوته بالتلبية، وقالوا يكثر من التلبية في مواضع منها أدبار الصلوات المكتوبات، وأكدوا هذا في منن وفي منن في يوم التروية وعند المضي إلى عرفات وفي عرفات وفي المزدلفة. والسبب في هذا أنهم قالوا أدبار الصلوات لأنه يشرع للحاج التكبير المقيد كما يشرع للحاج رفع الصوت في التلبية كما يشرع التكبير المقيد أدبار الصلوات، فجعلها الله عز وجل للحاج كما جعل التكبير المقيد لعموم الأمة سواء كانوا حاجين أو غير حاجين، فيشرع أدبار الصلوات أن يلبي ويرفع صوته بالتلبية دون أن يؤذي غيره. وفي هذا الحديث دليل على سنية رفع الصوت بالتلبية، وهذا الرفع يعتبر من فضائل الحج لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الحج أفضل كما في الحديث الذي تقدم معنا، حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الحج أفضل قال العج والثج، والعج هو رفع الصوت. محل رفع الصوت بالنسبة للرجال دون النساء، أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بإجماع العلماء، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة العلم، وقال الإمام مالك أدركت أهل العلم يقولون إن المرأة لا ترفع صوتها إنما تسمع نفسها، أي بالتلبية، أي لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية لما في صوتها من الفتنة، وهذا هو الأصل، فإن الله عز وجل فرق بين الرجل والمرأة، والمرأة يفتن بصوتها على الفطرة، أن الرجل بطبعه ميال يجد الميل إلى المرأة والفتنة بها. ولذلك قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ومما يدل على أن المرأة ينبغي عليها أن تحفظ صوتها، وأن الأصل في صوت المرأة أنه عورة، وهو مذهب جمهور العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فانظر رحمك الله كيف صرفت المرأة عن ذكر الله، بدل أن تقول سبحان الله أمرت بالتصفيق والحركة، كل ذلك لكي لا تتكلم ولا يسمع صوتها. وهذا هو الأصل والذي عليه العمل عند أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في شرح هذا الحديث في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: كيف يجمع بين حديث رفع الصوت بالتلبية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتح الله عليك وأكثر الله من أمثالك من طلبة العلم، وفتح الله عليكم جميعا. هذا والله هو الذي يسر الإنسان ويبهج الخاطر، طالب العلم الذي يحسن فهم النصوص وينتبه للمشكل منها ويحسن السؤال في العلم، هكذا وإلا فلا. فتح الله عليك وأحسنت. هذا الإشكال أورده بعض العلماء وتكلموا عليه، منهم الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وحديثنا أمر برفع الصوت بالتلبية، وأجيب بأنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن رفع الصوت بالتلبية تعلق بشعيرة الحج، بمعنى أنه جعل شعارا للحج، كما جعل شعارا في صلاة الجماعة أن يرفع الإمام صوته ليسمع من وراءه. فإذا كونه شعارا في الموضع المخصوص، في السبب المخصوص، أو في الحال المخصوصة، في الهيئة المخصوصة، لا يعارض الأصل العام. ثانيا، أن المراد به، هذا الجواب الأول، أنه لا تعارض بين عام وخاص. الجواب الثاني، أن تفك الجهتين في مورد النص، فتقول: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، المراد به رفع الصوت باعتقاد أنه يسمع الله عز وجل، وكأنه يسمع الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا أن يبين أنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن رفعه للصوت لا يسمع به الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى وسع سمعه كل شيء، كما قالت المؤمنين عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي حجرتي يخفى علي بعض كلامها، لما جاءت تجادل: قد سمع الله قوله، قد سمع رضي الله عنها وارضاها، وهي تقول: إلى الله أشكو ثعلبه، إلى الله أشكو ثعلبه، بعد أن رق عظمي وكبر سني ظاهر مني، إلى الله أشكو ثعلبه، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت إنها في طرف، هي معها في الحجرة، فقل: ما سمع، يخفى علي بعض كلامه، والله سمع من فوق سبع سماوات جل جلاله، بل يسمع دبيب النملة على الحجر الملساء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى ما من اثنين إلا هو ثالثهما، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى جل جلاله. فعلى هذا المعنى ليس فيه إشكال، والأول أقوى، وهو أن المراد برفع الصوت في الحج جعله والعمرة جعله كشعيرة، وإذا جعل كشعيرة فإنه لا يدخل في النهي، وحينئذ اختلف مورد النصين، وإذا اختلف مورد النصين لم يحكم بالتعارض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اقترفت مالا من شخص وطلبت منه أن نكتبه بيننا، فرفض ذلك وقال لي: إن لم تستطع إرجاع المبلغ فإنني سامحك أمام الله، هل هذا جائز؟ أثابكم الله. السنة كتابة الدين. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا الأمر بالكتابة أخذ منه الظاهرية وجوب كتابة الدين، والجمهور على استحبابه والتفصيل فيه، ولا يكون واجبا إلا في أحوال مستثناة. فإذا وثق أن حقه لا يضيع بأن يكتب في وصيته أن لفلان علي كذا وكذا، فلا يشترط كتابة الدين، أو أعطاه رهنا فلا يشترط ولا يجب كتابة الدين. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استدان من اليهودي وتوفي ودعوه برهون عند اليهودي كما في الصحيح، ولم يكتب هذا الدين، وإنما كان بالاستيثاق. إذن العبرة في الدين الاستيثاق، أن تضع عنده رهنا أو يكتب في وصيته أن فلان له علي كذا وكذا. والدليل على أنه يجب عليه أن يكتب في وصيته إذا لم يكتب الدين حديث ابن عمر في الصحيح عنه رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب الدين، وقال: ما حقه، أي ليس من حقه إذا كان عليه ديون أو عليه حقوق، ولا يجوز لأحد عليه حقوق للناس أن لا يكتبها، لأن هذا من إضاعة الحقوق، ويحاسب يوم القيامة عن ذلك، لأن هذا من إضاعة أموال الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا إذا كنت تستوثق للدين أو الدين بينكم مستوثق فلا إشكال، لكن الكلام أو الإشكال أنه قال: مسامحك في الدنيا والآخرة. هذا من حق أن يسامحك، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أن هذا الدين إذا سامحك فيه فإن حدود المسامحة في الثلث. هب أنه توفي وترك 4000 ريال، والدين الذي عندك 4000 ريال، فمعناه أن الدين الذي عندك يعادل نصف التركة، وإذا كان يعادل نصف التركة فمعناه أنه فوق الثلث. من حق أن يتنازل عن الثلث، وما زاد عن الثلث فهو حق للورثة. وهذا أمر يجهله البعض، بل سمعت من يفتي يقول: لا بأس ولا حرج أبدا، في تفصيل، لأن في حق للورثة. فإذا أراد أن يتنازل عن حقه يشترط أن لا يكون فوق الثلث، لأن ما زاد عن ثلث حق للورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عنكم بثلث أموالكم. وهذه يفعل الإنسان في الخير، وهذا من الصدقة، ويؤجر الإنسان عليها، لكن ليس من حقه أن يضيع حق الورثة. ولو شاء الله توفي ولم يترك إلا هذا الدين، فمعناه أنه ضيع على الورثة ثلثي الدين، وهو لا يستحق أن يتنازل إلا بالثلث. إذن ليس من حق أن يتنازل فيما زاد عن حقه، والسنة أن يكتب الدين، لأن غالبا أن الإنسان لا يترك السنة إلا ابتلي ببلاء. ما من شيء في السنة يتركه الإنسان غالبا، خاصة السنن التي تكون فيها مقاطع الحقوق ونحيها، إلا ابتلي ببلاء. ولذلك كم سمعنا من الحوادث التي ضاعت فيها حقوق الناس وظلموا بسبب تركهم لهذه السنة، وهي كتابة الديون والاستيثار فيها على الوجه الذي وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. إذن نقول اكتب هذا الدين، أو يكتب في وصيته أنه مسامح في دينه على فلان الذي هو بمقدار كذا وكذا حتى يطلع الورثة على ذلك، فإن شاءوا أمضوا وصية مورثهم بالتنازل عما زاد عن الثلث، وإن شاءوا طالبوا بحقوقهم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مات لي صبي صغير دون سن التكليف، عمره سنة واحدة، فهل تنفعه صدقتي إن تصدقت عنه، أم أنه من أهل الجنة ولا يحتاج إلى صدقتي، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله العظيم أن يجبر كسرك، وأن يعظم أجرك، وأن يحسن لك الخلف في دينك ودنياك وآخرتك، ولكل مسلم مصاب. أخي في الله، ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الولد إذا توفي دون الحنث والبلوغ، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك دعاميس الجنة، لا يزال أحدهم بأبيه حتى يدخله الجنة، وهو شفيع مشفع لك بإذن الله عز وجل. وكذلك المرأة إذا مات لها اثنان فإنهما حجابان لها من النار، وهذا كله من رحمة الله بعباده ولطفه بهم، فإن المصائب قد تكون مصائب في ظاهرها، ولكن في باطنها من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والله عز وجل وصف نفسه بالكرم وبالحلم والرحمة، وصفة الكرم والحلم والرحمة غاية في الإحسان. الله جل جلاله لطيف بعباده، رحيم بخلقه، حليم بهم سبحانه. وما من قلب ينكسر، ولا مصاب يصاب، ولا مؤذن يؤذى، إلا كان له عند الله حسن العوض وحسن الخلف إذا هو صبر واحتسب. ولذلك في الله غنى عن كل فائت، وليس هناك شيء يجبر القلوب إذا انكسرت، والنفوس إذا أصيبت مثل استشعارها بعظيم كرم الله ورحمته وجوده جل جلاله. يصاب الإنسان في ولده وفي فلذة كبده، يصاب بولده فيراه مريضا يتألم بالآلام ويعاني الأسقام، ويصاب بولده فيراه بعاهة أو ببلية في سمعه أو في بصره أو في أي موضع من جسده أو في روحه ونفسه، فلربما ابتلي بالولد فاقدا للعقل، ولربما ابتلي بالولد فاقدا للتركيز، ولربما ابتلي بالبلاءات على اختلافها وتعدد أشكالها، ولكنه إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بهذا الولد من والديه ووالده هانت عليه تلك المصيبة، وإذا علم أن الله حكيم وأن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأن هذا الذي يسمعه ويراه من البلايا والنقم إنما هو تدبير الله له، وقد شهدت النصوص بأن المؤمن لا يرى إلا الخير من الله، عندها يطمئن قلبه، ينادي نفسه فيقول: هل أنا أرحم بولدي من ربي؟ هل أنا أرحم بهذا الصغير الذي يتألم ويتأوه، أو بهذا المبتلى الذي ابتلي في حاله وهيئته، هل أنا أرحم من ربي به؟ لا والله، بل الله أرحم به مني. ثم إذا أراد الله به خيرا نادى نفسه ثانية وقال: إذا كان الله أرحم به مني فإن رحمتي بولدي لا تساوي عشر معشار العشير من رحمة الله عز وجل بخلقه. هذه الرحمة التي قسمها الله 100 فأنزل منها رحمة واحدة، وهي التي منها أن الأم تحن وتحضن ولدها، كما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بهذه من ولدها. أي شيء ترى في ابنك وولدك وبنتك وفلدة كبدك تذكر أن الذي في قلبك لا يساوي شيئا من رحمة الله. ثانيا تتذكر أن الله سبحانه وتعالى أراد اختبارك وامتحانك. أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي الأمر ليس كما يظنون وكما يحسبون، بل لا بد أن يفتنون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فأخبر الله عز وجل أننا محل البلايا، وهذه البلايا تكون في الأموال والأولاد والأنفس. فإذا نظر الإنسان نظر البصيرة هانت عليه هذه الأمور كلها، وبإذن الله عز وجل ستجد الخير وحسن الخلف من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجبر كسرك وكسر المسلمين، وأن يجبر كسرنا أجمعين في أمور الدنيا والدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائلة تسأل عن مسألة كثيرا ما تتكرر، تقول: إذا أرادت امرأة أن تتصدق تقول لمن توكلها في ذلك: ادفعي مبلغ كذا من عندك ويعطيك إياه فيما بعد، هل هذه الطريقة جائزة؟ أثابكم الله. بالنسبة للسؤال الأول، ليس هناك داعي للصدقة عن الولد، وهذا فيه كلام كثير للعلماء رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن 3 عن الصبي، وكيفية الرفع، وفي إشكال في الدعاء بالعود من عذاب القبر بالنسبة لأولاد المسلمين إذا ماتوا. لكن على كل حال لا أحفظ من أهل العلم من قال بأنه يتصدق عن الولد إذا مات دون الحنث، هذا لا أحفظه. أما بالنسبة لما ورد في السؤال الثاني من كون المرأة أو الأخت تعطي أختها وتقول تصدقي وأعطيكي، هذا الحقيقة يفوت عليها الأكمل والأعظم. الأعظم في أجرك أنك تعطي المال، لأنه بمجرد أن تعطيه ويصل للمستحق تبدأ مضاعفة الأجر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله يتلقى الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فلا يزال ينميها لأحدكم، في بعض الروايات يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو صغير الخيل. فأخبر أنه بمجرد أن يتصدق يبدأ تنمية المال. فإذا قالت الأخت لأختها: أعطيها ثم أعطيك، فلو أنها أعطتها اليوم، أعطت الصدقة اليوم، ثم بعد أسبوع أعطتها، يبدأ أجرها من الإعطاء، أجر المتصدقة، ويكون للأخت الأجر فيما بين ذلك، يكون لها أجر المعونة على الخير، ولها مثل أجر الذي تصدق. وهذا يفوت على الأخت الأولى الأجر. الأفضل أن تعطيها المال مباشرة، تعطيها المال وتقول لها تصدقي به. أما الجواز يجوز نعم، لكنه يفوت الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيضا تستكمل أسئلتها فتقول: أحيانا نشتري بضاعة ونقول لمن تشتريها: ادفعي من عندك وأرسلها لك فيما بعد، وأحيانا تصل البضاعة ويكون شيء من التأخير الغير مقصود، فما الحكم أثابكم الله؟ الأول توكيل بالصدقة، والتوكيل بالصدقة جائز، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بأجلتها وجلودها، وقال لا تعطي الجزار منها نحن نعطيه من عندنا. هذا أصل في جواز التوكيل في الصدقات. ووكل عليه الصلاة والسلام في الصدقات من بني بياضة في أخذها وصرفها، وكذلك أرسل إلى وكيله على الصدقات أن يعطي المظاهر، إلى غير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل العلم في مشروعية التوكيل في الصدقة. لكن المسألة الثانية وهي التوكيل في الشراء، إذا وكلت من يشتري لك فيجوز أن تقول لها اشتري من عندك وأعطيك، هذا لا يدخل في الربا، ليس له علاقة بالربا. إذا قلت لها اشتري لي مثلا الطعام، اشتري لي كذا وكذا وأعطيك من عندك، لكن تحددين لها الشيء الذي تريدينه، تقولين لها مثلا أريدك أن تشتري من نوع كذا أو كذا أو كذا. فإذا كنت تريد أن توكلي وكالة عامة أو مطلقة تقولين لها اشتري لي أجود الأرز أو أجود مثلا كذا وكذا، بشرط أن يكون هذا الأجود له صفة ينضبط بها حتى لا يقع التشاحن ويقع لأن العقود المالية ينهى الشرع عنها إذا أفضت إلى الشحناء كعقود الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر هو المجهول، عن بيع الغرر. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الشحناء. ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسم الرجل على سم أخيه، لأنه يفضي إلى الشحناء. إذن يجوز لك أن توكليها بالشراء عنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر نبي الجعد البارقي رضي الله عنه، والحديث أصله في البخاري تعليقا وهو موصول في السنن، قال له عليه الصلاة والسلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري لنا من هذا الجلب شاة، وأعطاه عليه الصلاة والسلام دينارين، فقال له اشتري لنا من هذا الجلد شاة، فاشترى شاتين الحديث. هذا أصل عند علماء مشروعية التوكيل في الشراء، سواء أعطيتي المال كما ورد، أعطيتيها المال كما ورد في حديث عمرو بن أبي الجعد، أو وكلتيها أن تشتري ثم تعطيها بعد ذلك المال، هذا ما في بأس وليس من الربا في شيء. لكن مسألة أنها اشترت شيء دون الذي طلبتيه أو ناقصا، إذا كان مرادك بالنقص أنك حددت الصفات، مثلا شخص قال لآخر اشتري لي سيارة من نوع كذا وكذا بصفة كذا وكذا، إذا كان النقص في السيارة في الصفات التي طلبها، مثلا قال له اشتري لي سيارة مكيفة، اشترى السيارة على صفتها لكنها غير مكيفة، يكون الخيار لصاحب السلعة أن يقبل أو يرد، من حقه أن يقول ما أريد أنا قلت لك مكيفة. أو مثلا قال له اشتري لي، قلت لها اشتري لي الرز مثلا من نوع كذا وكذا الجيد، والأرز هذا له نوعان جيد وربيع، فاشترت من الربيع، من حقك، وليس هذا فيه مجاملة. لو قلت لا أريد ليس فيه ظلما لأختك، لأن هي التي أخطأت وحينئذ تتحمل المسؤولية، لكن لك الخيار أن تقبلي أو تردي، لست ملزمة بإمضاء الوكيل. إذا تصرف في حدود موكله فإنه حينئذ يلزم الموكل ما أمره به، يتحمل عنه ما أمره به. أما إذا خرج عن حدود الوكالة فمن حق الموكل أن يمتنع من قبول السلعة، ومن حقه أن يقبلها، والخيار له، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية برواية غير حفص عن عاصم، فهل يجب على المأموم أن يقرأ بنفس الرواية التي قرأ بها الإمام وإن كان لا يستطيع فماذا يفعل؟ أثابكم الله. لا، ما يجب هذا بإجماع العلماء، ما يجب. القرآن بالقراءات المتواترة إذا قرأ في الصلاة وغيرها فهو معتبر، لأن كلها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في القراءة بأي قراءة من هذه القراءات ما دام أنها ثابتة ويقرأها على الوجه المعتبر عند أئمة الشأن. أما أن يلزم المأموم بمتابعة إمامه في قراءة خاصة فهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول به، لأن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما هو في الأركان والواجبات، والمأموم مأمور بقراءة الفاتحة فقط، وقراءة الفاتحة على أي قراءة فهي قراءة، قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكل من قرأ بفاتحة الكتاب برواية صحيحة فقد قرأ فاتحة الكتاب وأجزأه، سواء اتفق مع الإمام في القراءة أو اختلف. فمثلا لو سافر الإنسان إلى بلاد يقرأ فيها برواية ورش وهو يحفظ برواية عاصم حفص عن عاصم، فلا يلزم بأن يقرأ بقراءة ورش، إنما يقرأ بقراءته هو وصلاته صحيحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.